بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة الرؤية مسألة عظيمة من أشرف مسائل أصول الدين كما سبق، ومن المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع. وسبق البارحة أن سقنا أدلة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. وأما النفاة الذين ينفون رؤية الله في الآخرة، الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فلهم شبه عقلية وشبه شرعية، والمراد بالشبه الأدلة. لكن إذا كان المستدل غير محق تسمى شبه عقلية وشبه شرعية. والأصل الذي قادهم إلى هذا هو اعتمادهم على العقل، العقل هو الأساس عند المعتزلة عند النفاة. بلاؤهم إنما جاءهم من تقديم العقل على النقل، الاعتماد على العقل، وجعل العقل أساس. فهم اعتمدوا على عقولهم وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا. فلما اعتمدوا على العقل أولوا النصوص التي تدل على إثبات الرؤية، لأنهم اعتمدوا على عقولهم. فلما كان العقل هو الأساس وهو الأصل عند النفاة، حرفوا لأجله النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يوافق عقولهم. فمن شبه نفاة الرؤية العقلية الدليل العقلي أولا، هو أنهم قالوا إنه يلزم من إثبات رحمك الله هو أنه يلزم من إثبات رؤية الله أن يكون الله في جهة، ويلزم من كونه في جهة أن يكون جسما وأن يكون محدودا ومتحيزا. والله ليس في جهة وليس جسما وليس محدودا ولا متحيزا، فالرؤية منتفية لانتفاء لازمها وهو الجهة. قالوا لو أثبتنا الرؤية للزم من ذلك أن يكون الله في جهة، وإذا ويلزم من كونه في جهة أن يكون جسم، ويلزم من كونه جسم أن يكون محدود وأن يكون متحيز، وهذا تنقص للرب. الله ليس في جهة مستغن عن الجهات لا تحوي الجهات، والله ليس جسما ولا محدودا ولا متحيزا، فالرؤية منتفية لانتفاء لازمها وهو الجهة. وقد يصورون هذا الدليل بصياغة منطقية، فيصوغون الدليل مركب من مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند أهل المنطق، فيقولون في صياغة الدليل: الله ليس في جهة، وكل ما ليس في جهة لا يرى، فالنتيجة الله لا يرى. هذا الدليل المنطقي مكون من مقدمتين ونتيجة، والنتيجة تستخلص من المقدمتين. الله ليس في جهة، هذا المقدمة الأولى مكونة من مبتدا وخبر. المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى. النتيجة تؤخذ من المقدمتين، وهو أنك تحذف مبتدا الجملة الأولى وخبر الجملة الثانية فتخرج النتيجة: الله لا يرى. وأنت إذا سلمت لهم المقدمتين ألزمك بالنتيجة، فيقول: الله ليس في جهة. إذا سلمت ثم يأتون بالمقدمة الثانية: وكل ما ليس في جهة لا يرى، سلمت، ألزموك بالنتيجة أن الله لا يرى. لكن الطريقة في هذا أنك تعارض المقدمة الأولى فلا تسلم بها، أو تعارض المقدمة الثانية أو تعارض كلا المقدمتين حتى تبطل النتيجة. والجواب عن هذه الشبهة أولا أن يقال: ما قولكم بالجهة؟ تقولون إنه يلزم من إثبات رؤية الله أن يكون الله في جهة، ما مرادكم بالجهة؟ هل مرادكم بالجهة أمر وجودي أو أمر عدمي؟ هل مرادكم بالجهة أمر مخلوق أو أمر عدمي؟ ومن المعلوم أنه ليس هناك في هذا العالم إلا الخالق والمخلوق. فإن أردتم بالجهة أمر وجودي يعني أمر مخلوق، فالله منزه عن أن يكون في جهة بهذا المعنى، فليس في شيء من مخلوقاته. هو سبحانه لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فهو بائن عن مخلوقاته سبحانه وتعالى.